بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد هل يجوز الاخبار باسم الزمان عن الذات انا منتظر شيئا وانت اذا سكت سوحين الجواب هل يجوز الاخبار باسم الزمان عن الذوات هذا جثة الجسم الذات كله مترادف هذا الصحيح هذا آخر شيء طيب ها عندك في تفصيل نعم عند الناظم نعم إذا لم تحصل فائدة لا يجوز وإن حصلت فائدة يجوز أحسنت مواطن الفائدة نعم المواطن الأول تخصيص أحسنت بثلاثة أو بواحد من ثلاثة أمور بالوصف الإضافة العالمية طيب على تقدير مضاف احسنت ثاني على تقدير مضاف تحصل الفائدة والثالث إذا أشبهت الذات هذه المعنى في التجدد وقتا دون آخر النفي العام في النفي العام فلا كسر بعده والخامس في التاريخ هذه نظمها أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير الخمس المواضع هذه قال وتحصل الإفادة المعنية بتخصيص الزمان بالوصفية وعلى من إضافة مجرورة بفيلد الثلاثة مذكورة أو قدر مضافة أو نفي يعم ذات تجددت وتأريخ يؤم جميل جدا هذه ثلاثة أبيات نظم فيها الخمس المواضع التي يجوز فيها الإخبار بالزمان عن الذات من غير تأويل إذا حصلت الفائدة نعيدها وتحصل الإفادة المعنية بتخصيص الزمان بالوصفية وعلى من إضافة مجرورة بفيلد الثلاثة المذكورة أو قدر المضاف أو نفي يعم ذات تجددت وتأريخ يؤم جزاه الله خيرا ناخذ درسا قال رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد النميرة وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل حاصل هذا أن الأصل في الإخبار يكون عن المعرفة هذا هو الأصل وأن الأصل الابتداء يكون بالمعرفة دون النكرة لأن الإخبار بالنكرة لا يفيد لأنها مجهولة والمجهول لا يحكم عليه بشيء هذا هو حاصل ذلك ثم ذكر أنه إذا حصلت الفائدة لا بأس بالإخبار عن النكرة أي لا بأس أن تكون النكرة مبتدأ إذا حصلت الفائدة ومواطن الفائدة كثيرة وهي التي تسمى بالمسوغات ذكر منها ستة رحمه الله تعالى مواطن الفائدة كثيرة التي تحصل بها الإخبار بالنكرة والأصل أنه لا يخبر عن النكرة أو الإخبار عن النكرة والأصل أنه لا يخبر عن النكرة وعلى ما عبر أي التي تحصل بها يحصل بها جواز الابتداء بالنكرة فهذه المواضع كثيرة جدا وتسمى بالمسوغات كما سمعته ذكر منها ستة رحمه الله الأول إذا كانت هذه النكرة مؤخرة وتقدم عليها الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور كعند زيد النميرة هذا الموضع الأول أن تؤخر النكرة ويتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور كعند زيد النميرة. الموضع الثاني إذا سبقت باستفهام هل فتى فيكم. الموضع الثالث إذا سبقت بنفي فما خل لنا. الموضع الرابع إذا وصفت النكرة ورجل من الكرام عندنا. الموضع الخامس إذا عملت هذه النكرة في غيرها، إذا عملت هذه النكرة في غيرها جاز الابتداء بها ورغبة في الخير خير. هذا الموضع الخامس إذا عملت في غيرها ورغبة في الخير، جار مجرور متعلق برغبة وخير خبر. الموضع السادس الأخير الذي ذكره هنا أن تكون هذه النكرة مضافة إلى ما بعدها، هنا نكرة أخرى فتخصص بالإضافة. ومثاله عمل بر يزين، وعمل بر يزين، فعمل نكرة هنا سوغ الابتداء به الإضافة أن تكون النكرة مضافة إلى ما بعدها، إلى نكرة أخرى بعدها، فيجوز الابتداء بها في هذه الحالة. ولما لم يأتي المصنف على جميع المسوغات أشار إلى أنه ثم بقي لها، فقال وليقص ما لم يقل، أي يقاس على هذه المسوغات التي ذكرت ما لم يقل، والضابط في ذلك حصول الفائدة، الضابط في ذلك حصول الفائدة. فالمصنف لم يأتي على جميع المسوغات، ذكر ستة من ذلك وأشار إلى الباقي، أشار إلى أنه هناك مسوغات أخر لم تذكر، فقال وليقس ما لم يقل، والضابط في هذا ما سمعته حصول الفائدة. المتقدمون من النحاء لم يعولوا على شيء مما ذكر من المسوغات، وإنما قالوا العبرة في جواز الابتداء بالنكرة حصول الفائدة، العبرة في جواز الابتداء بالنكرة حصول الفائدة. فلما رأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى الفائدة، تتبع مواطن هذه الفائدة متى تحصل الفائدة في النكرة فيجوز الابتداء بها، تتبع المتأخرون مواطن الفائدة، فمن مقل مخل، ومن مكثر ذاكر ما لا يصلح ذكره، ذاكر ما لا يصلح ذكره. فالأشهوني رحمه الله وصلها إلى 15، وابن عقيل رحمة الله تعالى عليه ذكر هنا نحو 24 مسوغا لجواز الابتداء بالنكرة، وبعضها يدخل في بعض، بعضها يدخل في بعض، بعض هذه المسوغات التي ذكرها وزادها هنا يدخل في غيره. فالأمر سهل، حاصل أن النحاة منهم من زاد وذكر ما لا يصلح ذكره، ومنهم من ذكر شيئا يسيرا فأخل بالمقصود، أخل بالمقصود. وأما المتقدمون كالسبويه وغيرهم من أئمة النحو لم يذكروا شيئا من ذلك، وإنما قالوا العبرة في جواز الابتداء بالنكرة حصول الفائدة، لكن هذا لا يهتدي إليه كل أحد حصول الفائدة، فاحتاج المتأخرون إلى ضبط الأمر، إلى ضبط الأمر وذكر مواطن الفائدة. فإذا عرف الشخص مواطن الفائدة عرف الموضع الذي يجوز فيه الابتداء بالنكرة، فتتبعها المتأخرون، فمن مقل مخل، ومن مكثر ذاكر ما لا يصلح ذكره. وابن هشام اقتصر على 10 في المغني، اقتصر على 10 رحمه الله. والأشموني كما سمعت ذكر 15، وابن عقيل ذكر 24 مسوغا للابتداء بالنكرة. الحاصل أن هذه التي ذكرت تحفظ، احتاج لحفظ هذا الدرس فقط، هذا الدرس احتاج لحفظ أكثر من فهم. قال رحمه الله الله أعلم، ما أدري، لكن أن تحفظ هذا الذي ذكر خير كثير. وإلا الرضي رحمه الله تعالى يرجح في جواز الابتداء بالنكرة حصول الفائدة، حصول الفائدة. ونقل ذلك عن ابن الدهان قال ابن الدهان وما أحسن ما قال، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، فأخبر عن أي نكرة شئت. ثم قال وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب، فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أو لا. فلو لم يعلم المخاطب كون رجل ما من الرجال قائما في الدار جاز لك أن تقول رجل قائم في الدار وإن لم يكن هناك مسوق. فالعبرة هي حصول الفائدة عند المخاطب. إذا حصلت فائدة عند المخاطب وتجددت له فائدة لم تكن سابقة قبله جاز أن تخبر بالنكرة. الآن أنا أكلم شخصا من إخواني وما كان يعرف بما سأخبره به، مثلا يعني رجل في الدار قائم، فهنا يجوز لي أن أقول رجل قائم في الدار. أين المسوق للنكرة الآن؟ ما في مسوق، ليس كذلك، تخصصت به لكن حصلت فائدة. فمتى ما حصلت فائدة عند المخاطب قال الرضي بن الدهان قبله أخبر عن أي نكرة شئت، تخصصت أو لم تتخصص، تخصصت أو لم تتخصص. قال كأن تقول لرجل لا يعلم أنه هناك رجل في الدار قائم فتقول له رجل قائم في الدار وإن لم يحصل مخصص، أليس كذلك؟ قال فيجوز هنا الابتداء بالنكرة، رجل مبتدأ وقائم خبر وفي الدار متعلق به قائم، انتهى الأمر، واضح. وهذا المذهب ليس ببعيد، هذا المذهب ليس ببعيد. وكذلك مثل بأمثلة كوكب انقض البارحة، كوكب انقض البارحة، إذا كان ما يعرف أنه هناك كوكب انقض البارحة فقال يجوز أن تقول له كوكب انقض البارحة، كوكب مبتدأ والجملة إيش؟ خبر وفيه مخصص مذكور، ليس كذلك؟ نعم. فهذا هو رأي الرضي رحمه الله تعالى، وجعل من ذلك وجوه يومئذ ناظرة، جعل من هذا وجوه يومئذ ناظرة، ما في مخصص هنا ولكن حصلت فائدة، حصلت فائدة فيجوز الإخبار. والذي يظهر أن المسوق في وجوه هنا التقسيم كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه خلاف هذا. فمذهب الرضي يا أخوان ليس ببعيد، أنه متى ما حصلت الفائدة عند المخاطب يجوز الإخبار بأي نكرة شئته، تخصصت أو لم تخصص يجوز. فهذا مذهب قوي جدا وبعيد عن التكلف، بعيد عن التكلف. أما تقول له رجل قائم في الدار وهو يعلم، هذا ما فيه فائدة. تقول للشخص رجل قائم في الدار وهو يعلم أنه هناك رجل قائم في الدار، هل حصلت له فائدة؟ فهنا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لم تحصل بها فائدة، وإنما يجوز الابتداء بالنكرة إذا حصلت فائدة عند المخاطب. هذا واضح، هذا هو. لكن لا بأس يا أخوان أن يعرف الشخص هذه المواطن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة، حتى إذا مر به شيء يقول هذا مسوقه كذا وهذا مسوقه كذا إلى آخر ذلك. جيد معرفة ما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه النظائر أن بعض المتأخرين أوصلها إلى نيف وأربعين مسوقا، مسوق أي مجوز. 32 أخذها عن ابن النحاس ونظمها ابن مكتوم في 14 بيتا وزاد عليها 10 مسوغات، ما شاء الله جيد. وأخبرني بعض الإخوة أن بعض المتأخرين من يعني في الزمن هذا من الطلاب أوصلها إلى 50 مسوغا، جمعها من الكتب، جمعها من الكتب وأوصلها إلى نحو 50 مسوغا وعرضها على بعض مشايخه السعودية. جيد. قال رحمه الله الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها 6. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل، هذا واحد من المسوغات، في الدار جار ومجرور خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر والمسوغ التأخير، تأخير النكرة، تقديم الخبر الذي هو ظرف أو جار مجرور. قال وعند زيد النميرة، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار مجرور لم يجز، قائم رجل، هذا لا يجوز، قائم رجل لا يصلح عندهم، هذا الكلام لا يتكلم به قائم رجل. لكن لو قلت أقائم رجل فهنا جائز إن شاء الله، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. قال الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام من غير اعتماد. هم يجوزون الإعمال من غير اعتماد، يجوزون، فعليه عندهم مبتدا، عند البصريين لا يتكلم بهذا. بقي ينظر هل يشتركون التعريف بعد قائم الكوفيون هؤلاء، قائم زيد، لأنهم لا يشتركون الاعتماد في العمل، فالظاهر التعريف والتنكير سواء. قال الثاني أن يتقدم على النكر استفهام نحو هل فتن فيكم، هل حرف استفهام، وفتن مبتدا، وفيكم خبر، سواء كان الاستفهام إنكاريا أو غير إنكاري، لكن عموم الاستفهام الإنكاري شمولي، وعموم الاستفهام غير الإنكاري بدلي كما هو معلوم عندهم. فالاستفهام الإنكاري عموم كعموم النكرة في سياق النفي، ما رجل في الدار، ما هو عموم النكرة في سياق النفي؟ عمومها شمولي. كذلك أيضا إيش الاستفهام الإنكاري؟ عمومه شمولي إذا وقع بعده النكرة، أإله مع الله، لا يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى، فهذا عموم شمولي. أما غير الإنكاري فعمومه بدلي، ومنهم من منع الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام غير الإنكاري، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لأن العبرة وجود العموم سواء كان بدليا أو شموليا. قال الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتن فيكم، الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا، هذا عموم شمولي لأن نكرة في سياق النفي عمومها شمولي، ما خل يوجد أبدا. قال الرابع أن توصف نحو فما خل لنا، الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا، رجل مبتدا، ومن الكرام جار ومجرور صفة لرجل، وعندنا الظرف متعلق محذوف خبر. طيب، والمقصود بالرجل هنا قال بعض الشراح الإمام النووي رحمه الله ورجل من الكرام عندنا الإمام النووي، ولا شك أن النووي تلميذ لابن مالك رحمه الله، فإنه له سؤالات لابن مالك، له سؤالات لابن مالك في اللغة يسأل شيخه ويجيب ابن مالك رحمه الله تعالى، فادنا بعض الإخوة، وهي موجودة الرسالة مطبوعة، الرسالة موجودة مطبوعة في الإنترنت، موجودة ذكروها، فهو تلميذه لا شك بدليل هذه السؤالات. وأيضا يقول المحقق للرسالة أن هذه بعض السؤالات ذكر الإمام مسلم في شرح مسلم، الإمام النووي في شرح مسلم قال وقد سألت شيخنا الإمام مالك رحمه الله، فهذه بعض السؤالات ذكرت في شرحه لمسلم، فإذا هو شيخه ولا شك، شيخه ولا شك في هذا. قال الرابع أن توصف رجل من الكرام عندنا، سواء كانت صفة مذكورة أو محذوفة هذا لا يضر، السمن منوان بدرهم، أين الصفة؟ منوان لأن مبتدسان وهو نكرة، أين المسوغ له؟ وصف مقدر، السمن منوان منه بدرهم، سواء كانت صفة مذكورة أو محذوفة، طائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي وطائفة منكم، منهم من يقدر منكم، والأولئك منافقون، لكن باعتبار وجودهم مع الصحابة، هكذا يقولون هم منافقون هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم، نعم، لكن منكم باعتبار الوجود مع الصحابة، ولا هؤلاء ليس لهم شرف الصحبة، منافقون كفار زنادقة. قال الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير، أمر بمعروف صدقة، من هذا الباب أيضا أن تكون عاملة فيما بعدها، أمر في الحديث، أمر بمعروف صدقة، فأمر مبتدا والمسوغ له الإعمال فيما بعده، جار مجرور متعلق به وعامل في محل النصب، صدقة خبر. قال السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين، هذا آخر ما ذكر ابن مالك رحمه الله، عمل مبتدا وعمل مضاف وبر مضاف إليه يزين الجملة خبر من الفعل المضارع وفاعله خبر. وهذا ممكن يدخل تحت قوله هذا المسوغ السادس، ممكن أن يدخل تحت واحد من المسوغات الخمسة المتقدمة. ما هو؟ ما هو؟ أحسنت، العمل يدخل تحت العمل فلا يحتاج أن يفرد، فهو داخل تحت العمل، فالمضاف عامل في المضاف إليه الجر. قال السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزيل، هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا. استمعت مما نقل الأخ عن السيوطي إلى نحو كم؟ قال أربعين أو كم؟ ثلاثة وأربعين، نيف وأربعين نعم موضعا. أحسنتم، والنيف في اللغة هو ما كان، نعم لا بس أن يكتب هنا إلى نيف وثلاثين، تقول النيف هو ما كان من مرتبة الآحاد، النيف هو ما كان من مرتبة الآحاد، واحد اثنان ثلاثة أربعة، فيكون نيف وثلاثين محتمل، واحد وثلاثين ثلاثة وثلاثين اثنين وثلاثين أربعة وثلاثين إلى تسعة وثلاثين، النيف ما كان من مرتبة الآحاد. وفي القاموس كل ما زاد على العقد فهو نيف، وفي القاموس كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني، حتى يبلغ العقد الثاني. والمراد بالعقد ما كان من مرتبة العشرات والمئين والألوف، العقد هذا هو ما كان من مرتبة العشرات والمئين والألوف يقال له عقد، وما زاد عليه نيف، ما زاد على هذا العقد الذي هو من مرتبة الآحاد المرتبة العشرات أو المئين أو الألوف يقال له نيف. قال وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك نعم كما سمعت عن السيوطي، فذكر هذه الستة المذكورة. طيب ابن النحاس الحلبي، طيب يقول الأخ الذي أنهاها إلى نيف وثلاثين ابن النحاس الحلبي، وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة، والسابع أن تكون شرطا، وهذا يدخل تحت الذي سيأتي العموم، نحو من يقم أقم معه، أسماء الشرط نكرات كما تعلمون، فما هو المسوغ بها؟ لا كونها شرطا، كونها شرطا، والذي يظهر أنها كونها إيش؟ عامة العموم، المسوغ لها العموم. وكذلك أسماء الاستفهام نكرات، المسوغ لها العموم. الأسماء الموصولة معارف بصلتها كما تقدم، وإنما أسماء الشرط وأسماء الاستفهام نكرات على الصحيح. قال الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي، هذا جائز من المسوغات أن تقع النكرة جوابا لاستفهام متقدم. قال السابع أن تكون عامة نحو كل يموت كل يعمل على شاكلته، فهذا مسوغ المسوغات العموم ويدخل تحته أسماء الشرط والاستفهام. قال العاشر أن يقصد بها التنويع، ومنهم من يعبر بالتقسيم ومنهم من يعبر بالتفصيل، وكله واحد، عبرت بالتنويع أو بالتقسيم أو بالتفصيل، فهذا مسوغ من المسوغات. أن يقصد بها أي بالنكرة التنويع، كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبسته طيب فثوب لبسته وثوب أجر، إيش الشاهد؟ ثوب لبسته وثوب أجر، هنا ما هو المسوغ لابتداء النكرة؟ التنويع. ومثله فيوم النساء ويوم النسر ويوم علينا ويوم لنا، هذا أيضا فيوم النساء ويوم النسر ويوم علينا ويوم لنا، بيت جميل صحيح، إنسان يدور بين هذه الأشياء، بين سرور وبؤس وحزن، ويوم يفرح به ويوم ربما يحصل له فيه من المقدرات ما يحصل، لكن ما يتشاءم باليوم، اليوم لا دخل له، إنما هو زمن مخلوق لله سبحانه وتعالى. طيب، ومثل ذلك أيضا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة إلى قولي ووجوه يومئذ عليها غبرة. فالوجوه الأولى المسوق لها ما سمعت، وجوه يومئذ مسفرة، المسوق هو التنويع والتقسيم والتفصيل، وجوه كذا وجوه كذا، وجوه على هذه الحالة وجوه على حالة أخرى. فالمسوق هو التنويع أو التقسيم أو التفصيل. نبس هذا الباب. طيب، وأيضا كذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى آخر الآية. هذا على وجه من أوجه الإعراب أن يكون وجوه هنا مبتدأ ويومئذ متعلق بناظرة، وناظرة خبر من النظارة، ناظرة خبر، وإلى ربها متعلق بناظرة، متعلق بناظرة المتأخر، وناظرة إما ناظرة هنا إيش؟ لا نعم، ناظر خبر ثان، وناظر خبر ثان، هذا خبر أول وناظر خبر ثان. أما على جعله صفة فلا شاهد في ما ذكرنا، على جعله صفة لوجوه لا شاهد، لكن على هذا الوجه الذي سمعته. وهناك وجه آخر، وجوه مبتدأ وناظرة من غير عصا صفة لوجوه، صفة لوجوه، والخبر هو ناظرة بالعصا، أي وجوه يومئذ حسنى جميلة ناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جميل، هذا المعنى جميل عليه أهل السنة، يكون وجوه يومئذ حسنى جميلة في غاية من النظارة، هذه الوجوه ناظرة إلى إيش الحسنى؟ إلى ربها سبحانه وتعالى. فيكون ناظرة بالعصا خبر، وأما ناظرة صفة لوجوه، صفة لوجوه ولا شاهد على ما أردنا، لا شاهد. وعلى الوجه الأول ما فيه يعني تعلق عقدي أيضا كذلك لا بأس، وجوه مبتدأ ويومئذ متعلق بناظرة وناظرة خبر، وناظرة الثاني خبر، وناظرة هذه يعني حسنى، وأيضا ناظرة ليش؟ إلى ربها خبر ثان، أيضا معنى جميل، خبران يكون ناظرة وناظرة خبران لوجوه. طيب، قال العاشر أن يقصد بها التنويع كقولي فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبس وثوب أجر. إن شاء الله واضح الإعراب، زحفا مفعول مطلق لفعل محذوف، أزحف زحفا على الركبتين متعلق به، والفاء هنا فصيحة لأنها تفصح عن مقدر، واقع في جواب شرط مقدر. إذا أردت معرفة حالتي التي أنا أقبلت حال إقبالي على هذه المرأة، أجر ثوب لابس وثوب آخر إيش؟ أجر، هذه حالتي. والله المستعان، هذا الهوى متعب. قال الحادي فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره، وكذلك ثوب أجره أيضا، أجره كذلك مبتدأ وخبر، والمسوق ما سمعت التنويع أو التقسيم أو التفصيل. قال الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين، في قراءة ياسين، أي نعم على آل ياسين. طيب، وهنا مد هذا على آل ياسين، الشاهد ما هو يا أخوان؟ سلام المسوغ له الدعاء، ويل للمكذبين المسوغ له الدعاء سواء كان بخير أو بشر الدعاء. قال الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا، إذا سئلت ما هو المسوغ للابتداء بما التعجبية وهي نكرة، المسوغ التعجب، التعجب من المسوغات إلا هي نكرة ما التعجبية. قال الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر، الأصل رجل مؤمن خير من كافر، هذه النكرة خلفت موصوف محذوف، خلفت موصوم محذوف، فقال مؤمن خير من كافر، وقيل الأصل رجل مؤمن خير من كافر، فحذف الموصوم وخلفه مؤمن وهو نكرة كما ترى. ما أدري نمشي ولا الإخوة تعبوا، هو درس سهل هذا يقرأ قراءة. قال رحمه الله: الثاني عشر أن تكون الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا، وإذا تدخل تحت الوصف، هذه تدخل تحت الصفة، التخصيص بالصفة، لأنه في معنى رجل الحقير عندنا، لأن الأصل في التصغير معنى التحقير، هذا الأصل قد يأتي لمعان أخر غير التحقير. لا مبتدأ خلف الموصول يصلح، لكن ما في شاهد، ما في شاهد. قال: أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا مبتدأ وخبر، لأن التصغير فيه فائدة، فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا، هذا أصل معنى التصغير، وإن له معنى أخر. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور شر أهر ذناب وشيء جاء به، التقدير ما أهر ذناب إلا شر، فهي في معنى إيش؟ الحصر. فإذا كان كذلك جاز الابتداء بها، فشر مبتدا وجملة أهر خبر، وذناب المقصود به الكلب، وهو كما سمعت أخافه هذا الشر. قال: وشيء جاء بك، أي شيء عظيم، التقدير ما أهر ذناب. ومنهم من يقول هنا الصفة المقدرة في قوله شر وشيء، شر عظيم شيء عظيم، لكن هنا يقول بمعنى الحصر، وإلا بعضهم جعل الصفة المقدرة شر أهر، أي شر عظيم، شيء جاء بك، شيء عظيم جاء بك، فتكون الصفة المقدرة هي المسوغ لا معنى الحصر، لكن العقل جعله هنا مسوغ معنى الحصر في هذا المثال، وإنه من يخرج على ما سمعته. قال: التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء، على أحد القولين ذكر هنا ما شاء الله. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء به، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، تقدم وهو هنا مقدم مقدر. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله: سرينا ونجم قد أضاء فمدبدا، محياك أخفى ضوءه كل شارق. محياك ولا محياك؟ الفتحة عندكم محياتي، لكن هل ضبط محمد حدين هذا يا اخوان؟ ماشي حد ضبط بالكسر الفتحة؟ طيب لا بس، لعله خاطبها بهذا، هو يقصد المحبوبة، كأنه امرأة محياك، يقول على انها امرأة محياك أخفى. هل يحصل خلل في البيت بمحياك يا أبا عبد الله؟ ما يحصل خلل؟ أي نعم، أراد مطلق الخطاب، أراد مطلق الخطاب، إذا فتح، إذا فتح سايق في اللغة، فيكون مطلق الخطاب كما تقدم معنا في اسم الإشارة، أن من العرب من التزم فتحه، ويكون المقصود مطلق الخطاب، مطلق الخطاب، وهذا جائز. ذاك الرجل يلتزمون فتحة دائما مع المذكر، ويقولون ذاك المرأة، يلتزمون فتحة مع المذكر، أو تاك المرأة، تاك المرأة، يلتزمون الفتح إذا كان خطاب للمؤنثة، فيقولون تاك بالفتح، ويخاطب مؤنثة، فيلتزمون الفتح، فيكون المقصود مطلق الخطاب، مطلق الخطاب، وهذا جائز في لغة العرب، وقد جاءت هذه اللغة في اسم الإشارة، يجعلون دائما مفتوح الكاف، ما يصرفون بحسب المخاطب كما تقدم معنا. طيب الشاهد بالبيت؟ نعم، الشاهد ونجم نكرة سوغ الابتداء بها وجود واو الحال قبلها، فواو الحال من المسوغات إذا سبقت النكرة، نجم مبتدأ وقد أضاء الجملة خبر، وهذا فيه مبالغة في وصف المحبوبة أنهم سروا في الليل، والسرى لا يكون إلا ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، أنه سرى ليل وفي ذلك الوقت نجم بدأ، ولكن لما بدأ محيى هذه المرأة وجه هذه المرأة هذاك النجم وهذا الشارق وهذا الإضاءة كأن لم تكن أمام نظارة هذا الوجه وإضاءة هذا الوجه، ففيه مبالغة في وصفها وفي وصف جمالها. قال الثاني أن تكون معطوفة على معرفة، زيد ورجل قائمان. رجل الآن مبتدأ ليس كذلك، لأن المعطوف على المبتدأ مبتدأ، ما هو المسوغ له؟ العطف على ما قبله، على معرفة قبله. قال الصواب في البيت فيوم علينا ويوم لنا، فيوم النساء ويوم النساء. أنا أظن قدمت تأخر. طيب جزاك الله خيرا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.